بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تتمة الفصل الخامس من المرحلة الأخيرة في علمه تعالى، وينبغي على القاعدة أن نتبرك بقراءة رواية تتناسب مع هذا الموضوع. في أصول الكافي المجلد الأول، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، الحديث الرابع، محمد بن يحيى يعني العطار عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح، رواية معتبرة، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل. يبدو أن المسألة أيضا فيها سؤال وجواب، يعني قضية مثارة في أيام الأئمة عليهم السلام، لأن يعني هناك فرق كلامية، وفي ذاك الوقت أيضا ترجمت ونقلت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي. كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل، أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها؟ أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها؟ يعني العلم ما قبل الإيجاد، العلم قبل الإيجاد اللي يصطلح عليه في الحكمة المتعالية بالعلم العنائي الكمالي، وهذا مرتبط بما تقدم في مرحلة العلة والمعلول، أن هناك أنحاء من الفاعلية، الفاعل بالقصد، الفاعل بالعناية، الفاعل بالتجلي، الفاعل بالرضا، وهذه مذاهب ومدارس فلسفية. فالمشاؤون مثلا على أنه فاعل بالعناية، له علم تفصيلي بمعلوله قبل الإيجاد، ولكن هذا العلم هل هو عين ذات العلة أم زائد على ذات العلة لازم لها؟ الفاعل بالعناية في هذه الميزة، أنه علم تفصيلي بالمعلول قبل إيجاده، ولكن هل هو علم حضوري أم علم فصولي؟ فيه كلام. وعندنا الفاعل بالرضا، وهو مختار الحكمة الإشراقية، السهروردي وأتباع السهروردي عندهم هذه النظرية، وهي أن علم العلة بمعلولها علم حضوري وليس علما حصوليا، ولكنه قبل الإيجاد علم إجمالي وليس علما تفصيليا. هذا مروين في مرحلة العلة والمعلول. وعندنا الفاعل بالتجلي، إذا تقرأوا الأربعون حديثا تمر عليك هذه العبارات والمصطلحات، يعني يريد لها واحد دارس بداية ونهاية وأسفار حتى يفتهم هذه الإشارات واللطائف والدقائق. الفاعل بالتجلي يعني أن يكون علم العلة بمعلولها قبل إيجاد المعلول أن يكون العلم تفصيليا. يعني شنو تفصيليا؟ يعني لا غموض فيه، لا إبهام فيه، لا جهل فيه، علم تفصيلي. وهذا العلم التفصيلي ليس علما زائدا على ذات العلة، بل هو عين ذات العلة ووجودها، فهو علم تفصيلي. فللعلة علم بمعلولها قبل إيجاده علما تفصيليا، وهذا العلم ليس زائدا على ذات العلة. من جانب آخر، علم العلة بمعلولها بعد الإيجاد أيضا علم حضوري وليس علما أصوليا، كما أن علم المجرد بذاته علم حضوري، هذا الفاعل بالتجلي. فلذا عندنا علم ما قبل الإيجاد وهو علم العلة بمعلولها في مرتبة ذات العلة ووجود العلة، وهناك علم بعد الإيجاد في مقام الفعل، وهذا العلم في مقام الفعل العلم بعد الإيجاد ليس شيئا وراء نفس وجود المعلول، فالمعلول بوجوده التفصيلي الصادر عن العلة، المعلول بوجوده وكنهه وواقعيته حاضر لدى العلة. ليش؟ لأن المعلول بالنسبة إلى علته إضافة إشراقية، لأنه إشراق من العلة فيوجد المعلول، فوجوده أي المعلول وعلم العلة به ليس شيئين وإنما هو أمر واحد. غاية ما هناك، هناك حيثيات، ولهذا نقول عالم وقادر بالنسبة إلى الصفات الإلهية، لأنه حيثيات، لأن العلم مفهوما يغاير القدرة، ولكن وجودا ومصداقا عالم من حيث هو قادر، فليست هناك حيثيات من حيث المصداق، من جهة المصداق. فهذا ما يسمى بالفعل شنو؟ بالتجلي. ولاحظ أن المعلول مهما ارتقى في كماله لا يمكن أن يصل إلى مرتبة وجود علته، وإلا لم تكن هناك شنو؟ بينونة صفة، لا بينونة عزلة. ولكن هذا المعلول بما فيه من كمال في العلم، في الإرادة، في الوجود، بناء على أن الجعل يتعلق بالوجود للماهية، أن ما تضعه العلة في المعلول هو الوجود، المعلول بهويته بوجوده بواقعيته آية من آيات وجود العلة وحاك عن كمال علته. فالعلم به المعلول، هذا قاعد أفسر لك الرواية أنا، فعلم العلة بمعلولها بعد الإيجاد اللي هو نفس صدور المعلول، علم العلة بمعلولها بعد الإيجاد هل هو نفس علم العلة بمعلولها قبل الإيجاد؟ نقول لا، وإنما نقول كعلم العلة بمعلولها قبل الإيجاد. هذه الكاف مهمة جدا لتطابق العلم الذاتي في العلة مع شنه؟ المعلوم التفصيلي الصادر عنها وهو المعلول. وهذا معنى الروايات الشريفة اللي تقول شنه؟ فعلمه تعالى به أي بالمخلوق وعالم الإمكان قبل كونه، هذه كانت تامة يعني قبل وجوده، فعلمه به قبل كونه، هذه الرواية اللي قرأناها في الدرس السابق في نفس الباب من توحيد، من كتاب التوحيد اللي هو أصول الكافي باب صفات الذات. فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. ليش ك؟ لأن هذه الكاف إشارة إلى المعلول في مرتبة وجوده، يعني وجوده التفصيلي، وجود الصادر عن العلة، ولكنه لا يرقى إلى درجة وجود علته الفياضة، صح لو لا؟ ولكن لتطابق المعلوم بالعرض وهو المعلول مع علم العلة اللي هو المعلوم بالذات أن العلة تعلم بذاتها، فمن علم المعلة بذاتها لكونها وجود مجرد تعلم بعلولها. فلذا الآية الكريمة تقول أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، التفت لهاي الكاف. فإذا فاعل بالتجلي هذا معناه هو العلم التفصيلي، أو خلنا نقول العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، بمعنى أن للعلة علما بمعلولها قبل إيجاده ووجوده، فإذا قبل إيجاده ووجوده كان الله ولا شيء غيره، إذن هذا العلم ما هو؟ هذا العلم هو نفس علم الواجب بذاته، فله علم أزلي تفصيلي بذاته في مرتبة ذاته الأحدية. طبعا كل هذا من ضيق التعبير نقول مرتبة ومرتبة ذاته. وله ثانيا علم بمعلولاته ومخلوقاته قبل إيجادها أيضا في مرتبة ذات العلة، وهذا العلم عين الذات وليس شيئا زائدا على الذات أو صور مرتسمة في ذات الحق تعالى، كما هي نظرية المشائين الفاعل بالعناية، لأن يقولوا علم تفصيلي قبل الإيجاد لكنه علم حصولي وصور مرتسمة أعراض حالة في ذاته، وهذا ممنوع الكلام من الناحية العقلية والفلسفية. زين، هاي النقطة الآن لما نقول له علم بذاته أولا وشهود ذاته لذاته في مقام أسمائه وصفاته وتجلي الذات للذات بالفيض الأقدس، وله علم بالأشياء قبل الإيجاد أزلا وأبدا، هل هذا العلم علمان ولا علم واحد؟ هذا علم واحد، لأن إذا قلت هذا علمين أو علم بذاته أولا ثم علم الأشياء ثانيا يلزم أن فيه حيثيات حيثيتين، وهذا محال وهذا ممنوع فلسفيا وعقليا، بل هو علم واحد، ولكن احنا باعتبار الحيثيات والعلم نقطة كثرها الجاهلون، ولولا الحيثيات ولا مؤتبت لهذه النقطة. لما نقول له علم بذاته وهو عين ذاته وله علم بالأشياء قبل إيجادها، تفتكر أن هذا علمين؟ هذا علم واحد، لكن احنا باعتبار فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمين. تقرأ هذا بالأسفاء، نكمل الرواية، بس أنا الآن أبغى أكد لك على هاي النقطة ثبتها، وهي معنى الكاف في قول الإمام عليه السلام فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه، ما قال علمه به قبل كونه هو علمه به، ولا صار الحق خلق وصار الخلق حق، والعرف هذا يقولوا الحق حق والخلق خلق، عندهم هذا التعبير اللي يسبب التباس، يقولوا الحق خلق والخلق حق، هذا باعتبار شنو؟ تنزلات مراتب الوجود. الحق خلق باعتبار أن الخلق والفيض، هذا الفيض المقدس هو شنو؟ من وين جاي؟ ما هو إلا مرآة حاكية لما في العلة من كمال، صح ولا لا؟ فهذا معنى أن الحق خلق، وهذا الخلق من جهة الوجود زاوية الوجود للما هي حق حاك عن كمال علته، ومع هذا يقول ولكن الحق حق والخلق شنو؟ لأن المعلول لا يرقى إلى درجة، لأنه إضافة إشراقية ومعنى حرفي، فهذا معنى الكاف. تفت لهذه الرواية متقراها قراءة عابرة، فعلمه به قبل كونه كعلمه، لأن مطابقة المعلوم بالذات عنده مع المعلوم بالتبع اللي هو المعلول، أكو مطابقة لو ماكو؟ إذا ماكو مطابقة ما صار علم، صار جهل. فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. وهذا مكرر هذا المعنى في الروايات. نرجع للرواية. كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء أم كان علمه بها علم مبهم إجمالي كما هو المنسوب إلى الإشراقيين؟ أكان يعلم، طبعا هذه كلمة يعلم مر عليك في الأصول، تارة يكون العلم تفصيلي يعني محدد صح لو لا مشخص definite زي ما عبروا بالإنجليزي determined أن هذا الإناء طاهر وذاك الإناء، وتارة أخرى يكون العلم علما إجماليا يعني هو علم من وجه وجهل من وجه آخر، وهذا أوضح من أن يخفى. العلم بالجامع موجود إجمالا، لكن أي الإناء أين طاهر هذا مجهول صح لا لا، فهو جهل. أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها؟ يعني هذا ظاهر كلام السهروردي أن علمه التفصيلي بالأشياء عند الإيجاد، وإلا قبل الإيجاد هو علم إجمالي مبهم. أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق، وهذا أحد معاني البداء لأن يبدو له صح لا، والآيات القرآنية من فسر هذا التفسير: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمنك. يعني هو ما كان يدري بعدين درى. كم آية في القرآن فيها هذا؟ لنعلم أي الحزبين ولنعلم أي ماذا شنو، هالمضامين موجودة في القرآن. فعلم، هذا أحد معاني البداء اللي اتهموا به الشيعة، مع أن هذه نظرة السهروردي وفلاسفة. هل هذا معنى البداء عندنا؟ لا. فعلم، لأن البداء هو العلم بعد الجهل صلى الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون، يعني علم ما كون عندما كون، فوقع بخطه عليه السلام. لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه، لاحظ الكاف، كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. واضحة هذه النقطة؟ فإذا المطلب مرتبط بمرحلة العلة والمعلول. لما تكلمنا عن أنحاء العلة وفاعلية العلة، فاعل بالقصد، فاعل بالرضا، فاعل بالعناية، وأخيرا فاعل بالتجلي، بعد ما نحكي عن فاعل بالجبر وبالقسر، وتراجع هذا المطلب. قال السيد الطباطبائي رحمه الله بعد أن أقام البراهين، مجموعة البراهين طبعا اكتفى، على إثبات العلم الإلهي الأزلي سواء العلم علم الواجب تعالى بذاته في مرتبة ذاته، أو علمه بالأشياء قبل الإيجاد في مرتبة الذات، أو العلم بالأشياء بعد الإيجاد. قال رحمه الله، طبعا احنا بعدين هم عدنا وياه وقفة يعني شوية قصيرة في هالعبارة اللي قال عن العلم الإلهي بالأشياء بعد الإيجاد. قال: المجرد منها، يعني الموجودات بأنفسها، يعني الموجودات العقلية والمثالية والمادية عالم الأجسام، منها بصورها المجردة. هذه عدنا وياه مناقشة، وراح نقرأ إن شاء الله كلام من نفس تفسير الميزان بأنه شنه في عدة بحوث عند تفسير الميزان، يقول بأنه لا دليل على كون العلم ذا سنخ واحد حتى تتشابه الآثار المترشحة، فمن الممكن أن يكون ذا مراتب مختلفة تختلف باختلاف آثارها، إلى أن يقول فلها أي الموجودات المادية من هذه الجهة تجرد وثبات، والعلم سار فيها كما هو سار في المجردات المحضة العقلية والمثالية. ففهم ذلك في المجلد 17 بحث إجمالي فلسفي، وفي المجلد 13 في تفسير الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمد، يقول بأن الآيات القرآنية ظاهرة بل صريحة وناصة على أن العلم سار في الموجودات بقضها وقضيضها وملكها وملكوتها، ولأنها إضافة إشراقية نضيف على كلام السيد، معنى ذلك أن كل الموجودات والأشياء هي عين الحضور بواقعيتها لا بصورها المجردة المادية. قال فقد تحقق أن للواجب تعالى، لأن هذه من أعظم المسائل الفلسفية وأشرف مسألة في الإلهيات هي هذه المسألة، فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته. عندكم تحفة الحكيم؟ إيه؟ علما حضوريا بذاته، هذه النقطة الأولى، علما حضوريا بذاته اللي عبروا عنها في العرفان جمع الجام وحدية الجام والعنقاء إلى آخره، مصطلحات عندهم باعتبار الحيثيات، وإلا عباراتنا شتى. أن للواجب تعالى علما حضوريا وليس حصوليا، لأن المجرد علمه بذاته الحضوري، علما حضوريا بذاته واحد، وعلما حضوريا تفصيليا لأنه فاعل بالتجلي. إذن مختار الحكم المتعالية أن الباري تعالى فاعل بالرضا أم فاعل بالتجلي؟ معنى الفاعل بالتجلي يعني له علم تفصيلي قبل الإيجاد، الفاعل بالرضا علم إجمالي بالمعلول قبل الإيجاد لا تفصيلي، هذا المائز. وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته، هذا بعض الآيات شكل نفهمها فلسفيا، ألست بربكم قالوا بلى، هذا عالم ألست يسموه عندهم بالاصطلاحات، في مرتبة ذاته قبل إيجادها. طبعا هذه هني وراها أسرار ذي العبارة، ماكو مجال للإفاضة. وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، هذا باعتبار يسمى عالم الأسماء والصفات بالاصطلاح العرفاني، وهو شهود ذات الحق تعالى لذاته في مقام أسمائه وصفاته. تقرأ هذا في الرسالة توحيد للسيد طباطبائي، كيف بعدين العلم والقدرة والحياة والأسماء الحسنى، رسالة الأسماء تقرأ هذا أيضا علما. من هني بعد تجي عبارة العرفاء، يعني قلت لك هذا المطلب وراء أسرار وأسرار دونها أستار زي ما عبروا. لما يقول والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس، القابل أنا وأنت الممكنة، لا يكون إلا من فيضه الأقدس، من هنا تعرف سر الأسماء الحسنى. أيضا لما تقرأ في دعاء كميل هذا المقطع، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد. شلون تقدست أسماء جمالية اللطيف الرحيم الودود الغفور، أكو أسماء شنه جلالية، هذا غير الصفات الجمالية والجلالية الثبوتية والسلبية، ورادهم هذا المعنى أسماء الجمالية الحبية اللطيف ودود الرحيم والأسماء الجلالية القهرية في دعاء الافتتاح وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال. فمن هنا تعرف معنى هذا الحديث: لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيتوب الله عليهم. لأن ما له مصداقية معنى اسم الغفور إذا لم يذنب العاصي وإذا لم يذنب مذنب. ما كانت هناك واقعية ومصداقية لمعنى شنه التواب والغفور. تبقى اسم بلا مسمى، لفظ بلا معنى بلا مصداق. لا، راح نجي للقدرة. ما يستلزم الجار بأنه مع ذلك لا يلزم منه الجار، بس أنا أبين كيف في بعض الأدعية يتملق العبد يقول إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، حتى كأن لي التطول عليك. فلم يمنع كذلك من رحمة. في دعاء أبو حمزة الثمالي هالمقطع يقول: وغرني سترك المرخى علي. صح لو لا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: وغرني سترك، أنك رحيم وغفور تستر الذنب بعفوك. صح لو لا؟ ستار العيوب، غفار الذنوب، علام إلى آخره. فيتملق العبد إلى خالقه بهذه الأدعية أساليب التفنن في الدعاء. فإذا علم أزلا أنه لابد يكون عبد مذنب حتى يستغفر فيغفر الله له، فيكون غفار. صح لو لا؟ يكون ستار. هذا أحد أسرار هذا المطلب الشريف، وهو سر الأسماء الحسنى. لا يلزم منه الجواب، لم طرحت الإشكال عاجلا نجاوب سريعا. إن الله تعالى في بحث القدرة مباشرة يجينا بعد هذا البحث، علم من أزل أن العبد يطيع أو يعصي باختياره. أحد أجزاء العلة التامة في الفعل أن العبد سيطيع أو سيعصي باختياره أم مضطرا مجبورا. الله علم أنك تطيع باختيارك، وذاك إن لم تبتدئن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي. فإذا كان علمه الأزلي أنك تطيع باختيارك وذاك يعصي باختياره أزلا، ما قلنا تطابق العلم مع المعلوم، فإذا أنا صدرت مني المعصية بالجبر والقهر بلا اختيار انقلب علمه شنه؟ انقلب جهل، لأن معلول أكو أجزاء للعلة التامة حتى يصير يتحقق. تمام لولا؟ أحد أجزاء العلة التامة للفعل غير الشرائط والمقدمات وإلخ، أن الله علم أزلا أن العاصي والشقي يعصي بسوء اختياره، لو يعصي مجبورا علم أنك أو أنه يعصي باختياره. فإذا صدر الفعل مني بالإجبار، ما صار هذا الفعل الصادر مني بالإجبار مطابق لما علمه من الأزل. التفت لهذه النقطة، ما علمه أنه يصدر مني بالاختيار سواء طاعة أو معصية لابد أن يصدر بالاختيار، لأن العلم تابع للمعلوم. نعم، وما علم أنه يصدر مني بالجبر كمن أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان مثلا، أو ألقى في اليم مكتوفا وقال، نعم هذا سيصدر منه بالإكراه، ولكن مدار الثواب والعقاب على الفعل الاختياري أم الفعل الإجباري؟ تمام. فإذا أكو نقطة مهمة، وهي راح تجينا في بحث القدرة حتى نروح بعيد، أن الله علم أن الفعل يصدر من العبد إما بالاختيار في هالمورد وإما شنه بالإجبار. فما علمه أنه بالاختيار لابد أن يصدر بالاختيار، وهذا الاختيار هو مصحح الثواب والعقاب وتحمل المسؤولية. صح لو لا؟ أما أن الله يعلم من الأزل أن الفعل يصدر مني بالاختيار ثم يصدر مني في الدنيا بالإجبار، ألا يعني ذلك أن علمه الأزلي قد انقلب جهلا لأن علمه لم يطابق المعلوم؟ صلى الله. هذا جواب شبهة الجبر. الآن وين كلامنا؟ في سر الأسماء الحسنى لما قال وعلما حضوريا تفصيليا. أما أنه علم حضوري فلأنه شنه؟ مجرد، وليس علما حصوليا كما يقول الفاعل بالعناية، لأن الفاعل بالعناية يقول إنه علم تفصيلي قبل الإيجاد، لكنه حضوري أم حصولي؟ هذه النقطة الخلافية في المسألة. زين، بحضور ماهية المعلوم، المشائين يقولوا بحضور شنه؟ ماهية المعلوم عند العالم قبل إيجاد. ومر علينا هذا الإشكال اللي وارد فيه أنه يلزم أن يكون هناك ثبوت للماهية قبل. وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها. قال المحقق الإصفهاني رحمه الله، اسمع هذا البيت منه رائع، والكل من حيث الوجود والعدم، الكل يعني عالم الإمكان، والكل من حيث الوجود والعدم هناك موجود على الوجه الأتم. بس طبعا هذه بها أسراء في الأدعية والروايات. وكنا عنده مسلمين بفضلكم، معترفين بتصديقنا، يعني بوجودنا هذا الخاص المادي مسلمين. أو لما يقول أن كل الأشياء خاضعة له وحتى الكافر ظله، روايات كثيرة. وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته الأحدية، عبر النبي الفيض الأقدس، قبل إيجادها. وهذا العلم أيضا وهو عين ذاته الأحدية. لكن هذه النقطة اللي نأكد عليها، مو هذا علم ذاك علم عقل ذاته أولا ثم عقل الأشياء ثانيا، ولا صار انتقال. وهذا التفكير اللي هو شنه؟ ترتيب أمور معلومة إلى، وإنما هو علم واحد أحدي. هذا هو عين ذاته، هذا اللي نريده احنا. ثالثا، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء، بالممكنات، بالمخلوق، هذا التفصيل بعد، في مرتبة وجودها. هذا يعبر عن النفس الرحماني والمشيئة الفعلية والفيض المقدس على ترتيب نظام صدور الموجودات، الأشرف فالأشرف. لهذا ابن سينا في الإشارات والتنبيهات انظر يقول كيف صدرت الأشياء على ترتيب الأشرف فالأشرف، من العقل إلى الهيولة، ثم تعود من الهيولة إلى دنا فتدلى. وهذا اللي عبروا عنه بالعرفان الصعود ونزول، يقولوا تنزلات الوجود ومعارجه دورية. وهذا معنى قاب قوسين أتم دائرة الوجود، قاب قوسين أو أدنى تم دائرة الوجود. في مرتبتها هذا العلم، هل هو عين ذاته بعد؟ لا، هذه الأشياء، هذا الخلق خلق، صلى الله، ذاك الحق حق. في مرتبتها وهو خارج من ذاته، يعني زائد على ذاته، يعني في مقام الفعل، اللي عبر عنا أيضا الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، عبر عنا الفيض المقدس، نفس رحماني، مصطلحات فلسفية عرفانية. ومن المعلوم أن علمه تعالى بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم. في النهاية عند عبارة زيادة على هذه العبارة، ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية فإنه علم له تعالى. هني بعد تفهم معنى ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ، وأن العرش هو معنى جملة العلم، أن العرش من مراتب العلم، الكرسي أيضا. وهذه الروايات الشريفة في توحيد الصفات الصدوق، وفي الكافي اللي تقول كل شيء في الكرسي السماوات والأرض وكل شيء، إذن هذا وجود مجرد الكرسي. أي نعم، بابان من أعظم أبواب الغيب والعرش. فمن هنا أيضا تفهم سر هذه العبارات. أنا أريدك شوية نهاية الكتاب تلفت لها الدقائق واللطائف في الروايات، لما يجيك يقول لك هذه الآية نزل بها شيعها كذا ألف ملك جاية من العرش، وهذه جاية من وين؟ من العرش، من هالشكل عبارة تقول في كثير من الروايات، من الكرسي تحت العرش. هذه كلمة تحت التفت لها، هذه مش تحتية وفوقية مادية وإنما في الدرجة الوجودية، من العرش شنو، أو من الكرسي، آية الكرسي، من الكرسي تحت العرش، يعني الكرسي يكون تحت العرش، يعني في مرتبة الوجود. فالعرش محيط بالكرسي وأعظم، وهذا ما صرحت به الروايات، تراجع توحيد الصدوق في هذا المعنى، أن العرش حامل للكرسي، وأنه يعبر هالشكل في رواية أحياء الإمام أنه من تحت العرش، من الكرسي لك، هذه كلمة تحت، إذن الكرسي هو تحت العرش. العرش هو لهذا في الدعاء وفي الأدعية، دعاء كلمات الفرج شو تقول؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، آخر شو شنو؟ سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. صفة العظيم جاية للعرش نفسه، أنه عرش عظيم. وهو خارج من ذاته، ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. تتمة، ولما كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات، خبر كان، والعلم بالمبصرات، سميع عالم بالمسموعات، بصير، هذا أحد التفاسير عند المتكلمين والفلاسفة، أكو تفاسير ثانية، هذا التفسير المشهوري، كان من مطلق العلم ويعبر عنه بالإدراك في كتب الكلام التجريد وهاي الباب 11 وغيره. يعني لما السمع والبصر يطلق عليهما اصطلاحا صفة الإدراك، مع أن الإدراك بمعنى من المعاني مرتبط بالعلم الحصولي، انطباع صور الأشياء الزين، بس هذا أحد الاصطلاحات. وثبت فيه تعالى، ليش ثبت؟ لأن كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو واجب له بالفعل، لأنه لا صفة كمال منتظرة عنده، فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير، تنبيه وإشارة. الآن يبدأ باستعراض أهم الأقوال في مسألة العلم الإلهي ويناقش. وبيت القصيد في جميع هذه الإشكالات والأقوال هذه النقطة، قلت لها جيدا، أن السيد رحمه الله تبعا لصدر المتألهين في الأسفار وكتب الفلسفية يريد التحفظ على مسألة شنو؟ العلم العنائي الكمالي أو الفاعل بالتجلي. هذا اصطلاحا نسموه العلم العنائي، لأنه علم تفصيلي وكمالي. بعبارة أوضح، يريد هنا إثبات مرتبة العلم بالأشياء قبل الإيجاد، وأنه علم حضوري تفصيلي لا إجمالي. هي هاي النقطة، لأن مختلف هذه الأقوال فيها إما إشكال أن العلم بالأشياء بالصور المرتسمة فيكون علما حصوليا كما هي نظرية الفاعل بالعناية، أكو فاعل بالعناية بالمعنى الأعام، هذا ما مشائين، وعندنا الصلاح نقول بالعناية بمعناها الأخص، ما نقول إمكان بالمعنى الأعام والأخص، نفس الكلام هنا اصطلاح، مرادنا من العناية بالمعنى الأخص يعني الفاعل بالتجلي، يلي علم بالأشياء تفصيلي قبل الإيجاد لكنه ليس بصور مرتسمة حالة في ذاته زائدة على ذاته، وإنما علمه عين ذاته. فإما إشكال أن العلم حصولي من جانب، أو أنه شنه حتى لو قلت حضوري كما هي نظرة الإشراقيين أو أفلاطون، أن هذا العلم الحضوري بالأشياء سواء كان يعلم بالمادة وعالم المادة عن طريق كمالاتها اللي في عالم الملكوت الأعلى والمثل الإلهية، لعب عنها المثل الأفلاطونية في الكرسي والعار أو غير ذلك، هذا لا يكفي. هذا الكلام من السهروردي أو أفلاطون لا يكفي لإثبات مرتبة العلم بالأشياء قبل الإيجاد، أو اللي يقول بأنه يعلم بالأشياء بعلمه بالعقل الأول أو المعلول الأول، هم هذا لا يكفي، لأن المعلول الأول أو الصادر الأول هل هو واجب الوجود؟ وممكن صح لو لا، أحد الممكنات. فنحن نريد إثبات مرتبة العلم بالأشياء قبل الإيجاد، وأنه علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. هي هذه خلاصة المسألة لما يستعرض هاي الأقوال. عرفت من وين يجي الإشكال على هذه الأقوال؟ إما أنه لا يكفي لإثبات مرتبة العلم قبل الإيجاد، أو أنه وإن كان لطيفا من زاوية إثبات العلم الحضوري بالمعلولات والأشياء، لكنه لا يكفي لما تقول بأن علم التفصيلي هو عند صدور الأشياء. نحن نريد إثبات العلم التفصيلي في أي مرتبة؟ في مرتبة وعلم بما كان تفصيلا قبل أن يكون. واضح هو هذا. ولذا قال للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك مشتتة أخر، مشير إلى ما هو المعروف منها. أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته دون معلولاته، هذا بعضهم يعني ينكر علم بالأشياء، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حادثا، هو القديم والأشياء حادثة، فإذا ليس عنده علم بمعلولاته. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا، أي يعلم كمال ولا نقص، وما ثبت له بالإمكان العام فهو واجب له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جهات حتى من جهة العلم، وهو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يشد عنه كماله. وفيه هذا القول أن العلم بالمعلول في الأزل، هذه ألست بربكم، أن العلم بالمعلول في الأزل أنا وإنت يعلم بنا من الأزل، لا يستلزم وجوده أي المعلول أيضا في الأزل بنحو وجوده الخاص، وجودك هذا التفصيل الآن المتميز المتشخص. وهذا سر أحد أسرار الزيارات والعبارات اللي فيها هالمضمون، وكنا عنده، شوف كلمة عنده أكد عليها وعليها ثلاثة خطوط هذه، وكنا عنده مسلمين بفضلكم، يعني هل هذا بوجودنا الخاص الآن؟ ما أكثر يقول حتى لا يبقى ملكم مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا ولا ولا، حتى الظلم كله ما خلى أحد إلا شنه عرفهم جلالة تفصيل آخرين، وكنا عنده مسلمين. هذا لا يلزم، وهذا معنى قولهم بوجود الأرواح قبل الأجسام، لا بوجودنا هذا الآن تفصيلي في عالم المادة، وإنما كل شيء له تمثال في العرش، وحتى الكافر ظله هناك سعيد. فهمت هذا المعنى؟ إيه؟ لأنه بناء على الحركة الجوهرية النفوس الإنسانية حادثة بحدوث الأبدان، لكن لها نحو آخر من الوجود، وهذا سر كلام أفلاطون لما يقول بأنه شنه، بأن للنفس وجودا قبل، ليس بوجودها هذا الخاص، وإنما بنشأتها العقلية في الكرسي والعرش. أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص كما عرف، ده من جانب. إشكال الآخر أن هذا القول منهم مبني على شنه، مبني على أن العلة لا تعلم علما حضوريا بالمعلول، وقد عرف بأن هناك ثلاثة أنحاء من العلم الحضوري، علم المجرد بذاته، علم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته لكن في مرتبة وجوده، وهذا مرتبة وجوده إشارة إلى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. مقدار من عرف نفسه فقد يكفي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.